بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، وهو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يزل حكيما قديرا عليما خبيرا، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده، لم يلحق في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب، وما مسه لغوب ولا نقص، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته تذلت له الرقاب، وحارت بملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد، وثبتت الجبال قواسي، وجرت الرياح اللواقع، وسار في جو السماء السحاب، وقامت البحار، وهو الله الواحد القهار مغشي الليل النهار، خضع لعظمته المتعززون المتكبرون، وخشع له المترفعون، واستكان لربوبيته المتعظمون، ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون. نحمده على حسن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، نستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، فهو العالم بما تتقنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا يوارى عنه كلمة ولا يغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، وجاهد في الله حق الجهاد، وقاتل أهل البغي والزيغ والعناد والفساد حتى تمت كلمة الله وقطع دابر الفساد. صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى الهدى، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة معكم يتجدد بعد زمن في هذه الكلمات القلائل المعنون لها كما رأيتم وسمعتم بصفحات مطوية،

مهرها بذل النفس والنفيس بمالكها الذي اشتراها من المؤمنين. ويم الله ما هزلت حتى يسامها المفلسون المعرضون الجبناء. ويم الله ما شتدت حتى يبتاعها نسيئة وتأجيلا المعسرون المفلسون. لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد وقيل خلف مزيد فلم يرض لها بثمن دون حبل الوريد. عندها قال قيصر ردوه إلى الأسر فردوه وطلب من حاشيته وبطانته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق يكتب به هذا الفتى ليكون من جند النصارى وحقا إنه كذب. وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب ناجع صرف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته. ولكم رأينا ولكم نرى من أناس يعبدون الشهوة ينفقون أموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة وبئس الإنفاق. يسافرون وراء الشهوة غمغمغم وبئس السفر والركب. يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع. والنار حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها وساء التهافت عباد الشهوة وبئس العبيد. قال قيصرهم ائتوني بأجمل فتاة في بلادي فجيء بملكة جمال البلاد كما يقولون وأغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة لأن الفاحشة طريق إلى ترك دينه. ولك أن تتصور أخي الحبيب لك أن تتصور ما حال هذا الرجل شاب في كامل فتوته ورجولته وشبابه وقوته وفوق ذلك غائب عن أهله منذ شهور وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون. أدخلوها عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الإيمان ولا ذنب بعد كفر. قامت تعرض نفسها أمامه ثم ترتمي في أحضانه فيهرج منها قائلا معاذ الله معاذ الله فتطارده ويتجنبها ويغمض عينيه خشية أن يفتن بها ويقرأ القرآن ويستعيذ بالرحمن ولسان حاله ومقاله رب القتل أحب إلي مما تدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكون من الكائد. تتابعه من جهة إلى جهة وهو يستعيذ بالله الذي ما امتلأ قلبه إلا بعبوديته حتى يئست منه. نقلت الأخبار على الباب لشياطين الإنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الآفاق شماتة في الإسلام وأهله وإعلان لانتصارهم في صرفه عن دينه. ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا بها تصيح أخرجوني أخرجوني فأخرجوها قد تغير لونها فشلت مهمتها كرتها خاسرة عاهرة فاجرة. سألها من عند الباب من نقلة الأخبار ما الذي حدث هذه البشرى يريدون أن يطيروا بالخبر. قالت والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر والله ما أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر. الله أكبر. الإغراء بالشهوة يفشل أمام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها في قلبه. كيف يرفع طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة قد يعقبها الهاوية. كيف يرفع وقد وعد بمن لو اطلعت إحداهن إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما. كيف ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. كيف وقد وعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها أطفى من المرآة. كيف وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. كيف وقد وعد بمن يكون عليها 70 ثوبا ينفض البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعصب والعظم. كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خاب من باع باقيا بثان خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة الزهر. هنا يقول قيصره إذن أقتلك. انتقل الأمر إلى التهديد وأن لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية الله أن يخشى تهديدا دون نار جهنم. إنه خارج من النار، وما هناك تهديد بما هو أعظم من النار، فكل تهديد دونها ولا شك. قال رضي الله عنه: أنت وما تريد، افعل ما بدالك. فأمر بطلبه، ثم أمر برميه بالسهام قرب يديه ورجليه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فيأبى، فيطلب منهم قيصرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب لينوع التهديد عليه علّه أن يدين. فيدعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت يغلي، ثم يأتي بأسيرين من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر أمام عينيه، فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عارية، منظر فظيع بشع وحشي، ظنوا أنهم به وصلوا إلى قلب هذا الصحابي وإلى بغيته منه. التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان أشد إباء من ذي قبل، فلما يئس منه أمر به أن يصلى في القدر مع صاحبيه، فلما ذهب به دمعت عيناه وظنوا أنه قد جزع وسيرتد عن دينه، فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى. قال: ويحك، فما أبكاك؟ قال: أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. لا إله إلا الله، والله أكبر. ويا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله، فلم يترك فيها فراغ لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم. عندها ردوه إلى الأرض ووضعوا معه حمرا ولحم خنزير، ومنعوا عنه الطعام والشراب، وبقي ثلاثة أيام يراقب عله أن يأكل لحم خنزير أو يشرب من الخمر، فلم يفعل. وانثنت عنقه رضي الله عنه وأرضاه، مالت عنقه من شدة الجوع والعطش، وأشرف على الهلاك. فأخرجوه وقالوا له: ما منعك أن تأكل أو تشرب؟ قال: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكن والذي لا إله إلا هو لقد كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. لسان حاله: فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن السحر عني افهمي، فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزمي، وأشهد من دف فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. يا لها من كلمة: كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. هذه الكلمة أهديها إلى أحبتنا الذين يخجلون من مواجهة الناس بالتزامهم، تجده يوم تلاحقه أعين السفهاء بالهم والغم واللمس يمشي على خجل وعلى استحياء، يتوارى من القوم ليشمت غيره به. إن حامل الحق يجبر غيره على أن يخجل منه أو يبوس بغيظه، فلينتبه لذلك وليقل لسان الحال: أنا مسلم وأقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياة وسنتي. كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. فقال له القيصر معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبه: هل لك أن تقبل رأسي فأخلي عنك؟ وكانوا لا يعيشون لأنفسهم. قال: وعن جميع أسرى المسلمين. قال: وعن جميعهم. فقال: يسائل نفسه: عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلي عن أسرى المسلمين لئلا يفتن؟ لا ضير في ذلك. فقبله فأطلق له الأسرى وأجازه بثلاثين ألف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفا، كما روى ابن عائشة في السير للذهبي. وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أسرى المسلمين ثابتا كالصود الشامخ، يطأ بأصمته الثرى وهامه توادي الثريا. وأخبر عمر الخبر فسر أعظم السرور، ثم قام فقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. رأس من لا أظن أحدا يجهل مثل هذا الرجل، إنه عبد الله بن حذافة السلمي رضي الله عنه وأرضاه، شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن. أحبتي في الله، لا يملك الإنسان أمام هذه المواقف التي تقف لها الهام إلا أن يقول إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد في سبيل الله، لا في سبيل قوم ولا في سبيل نفس ولا في سبيل وطن، بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله في أرض الله، في سبيل الله لتنفيذ شرع الله على عباد الله. ليس لها لنفسها حظ، بل كلها لله الواحد القهار. لا يخافون لومة لائم، وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا حب وعبودية رب الناس. إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء الناس، فهو أرضي ديني دوني. أما من يعود إلى موازين الله ليجعلها فوق كل الموازين، فما يبالي بأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم، لا يبالي بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يتوعدون. إنها سمة المؤمنين المحبين لله ورسوله، الاطمئنان إلى الله يملأ قلوبهم. فهلا أعددت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء؟ فإن الينبوع واحد، وإن المورد واحد، وإن النهر واحد، ما أخذوا منه أنت تأخذ منه. ثبات على المبادئ وصدق مع الباري وإخلاص في الظاهر والخافي، سماويون لا أرضيون لا دونيون لا طينيون. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فيا ضعيف العزم ويا دنيء الهمة، أين أنت؟ أين أنت؟ لا تستطيع، لا تستطيع الطريق. الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله، ورمي في النار الخليل، ورجع لسبي إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الصر أيوب، وزاد بكاء داود، وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. إنما يقطع الطريق ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد السائر عن الطريق أو استطال ونام الليل، فمتى يصل إلى المقصود؟ متى؟ أفيقوا، استيقظوا، وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصر. رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا. سحر البغاة بظلمهم وشرورهم، فخذوا دروسا منهم واستعملوا. الصفحة الثالثة. إنما هي نفس واحدة. روى حبيب بن هلال كما في السير للذهبي قال: أتى بعض مخالفي أهل السنة مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله يدعونه إلى رأيهم المخالف لأهل السنة، فقال: واسمعوا لما قال. قال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن تبين أن الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن إنما هي نفس واحدة، والله لا أغرر بها، والله لا أغرر بها. إجابة حازمة وجازمة للدعاة على أبواب جهنم من أجابه صدقوه فيها. إنما هي نفس لا يغرر بها. إجابة لمن لا يملك تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. إنما هي نفس لا أغرر بها. إجابة حازمة جازمة لمن يريد أن تجعل دينك دونه. إنما هي نفس واحدة لا أغرر بها. يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء. إنما هي نفس واحدة. إلى عباد الأهواء والشهوات، إنما هي نفس واحدة. إلى المتاجرين ببث الشبهات، إنما هي نفس واحدة. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعذاء، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جثثا في قعر مظلمة، أبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الغدا لم تطلقي عبثا. إنما هي نفس يا عبد الله فلا تغرر بها، اشترها اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود وخطير، والبضائع رقيقة وفي ذات الوقت نفيسة، وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير. ذلك يوم التغاب، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم الحساب إن يوم الحساب يوم عتي ليس فيه للظالمين نصير. الصفحة الرابعة. فإن استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. في تهذيب الكمال وفي صور من حياة التابعين أنه كان ابن هبيرة واليا على العراقين، والمقصود بالعراقين البصرة والكوفة، في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. وكان يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في تلك الكتب ولو كان مجافيا للحق أحيانا. فدعا ابن هبيرة عالمين هما الحسن البصري وعامر الشعبي يستفتيهما في ذلك، هل له مطرح في دين الله أن ينفذ تلك الكتب؟ فأجاب الشعبي جوابا فيه ملاطفة ومسايرة والحسن ساكت. فالتفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعطي الله ما أمره، فيزيلك عن سريرك وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته يكفك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرجا من عنده توجها إلى المسجد فاجتمع عليهما الناس وجعلوا يسألونهما عن خبرهما مع ابن هبيرة. فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل. هو الذي نفسي بيده ما قال الحسن لابن هبيرة قولا أجهله، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن وجه الله فأطاعني الله منه وأدنى الحسن وحببه إليه. أيها الأحبة، إن القلب هو محل التأثر من الإنسان، والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن راء بعلمه ونصحه فقد قطع ما بينه وبين الله، وأنى له أن يمنحه الله إقبالا من الناس أو تأثيرا فيهم. إذا تراه إن تكلم لم يسمع، وإن عمل لم يحرك، ويظن أنه قد أحسن، ولكن كم من مسيء يرى أنه محسن، وجاهل يرى أنه عالم، وبخيل يرى أنه كريم، وأحمق يرى أنه عاقل، وظالم يرى أنه مظلوم، وآكل للحرام يرى أنه متورع، وفاسق يعتقد أنه عدل، وطالب علم للدنيا يرى أنه لله، والأجل قصير والأمل طويل والمرد إلى الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله من آثر الله، دله الله على الطريق، وإنا لله من بعد عن الطريق. وفي السير أيضا أن الحسن قد خرج من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب، فقال: ما يجلسكم هنا؟ تريدون الدخول؟ أتجالسونهم مجالسة الأبرار؟ تفرقوا، فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، قد فرطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم، فضحتم القراء فضحكم الله. والله لو زهدتم لرغبوا فيما عندكم من العلم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم. أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد. أهين الدنيا فوالله لأهنأ ما تكونون إذا أهنتموها. ثم كان مما قال: السكين تحد والكبش يعلق والتنور يتجر، ومن سمع سمع الله به، وما أحد أعز الدرهم إلا أذله الله، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. أيها الأحبة، إننا نفوس لا ألفاظ، والكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها، فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده عليه الشر، ولو نافق طالب العلم لكان كل منافق أجرب منه. ولطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود، والدينار إذا كان صحيحا في أحد وجهيه دون الآخر أو في بعضه دون بعض فهو زائف كله. فمن ترك واجبا مخافة أحد نزعت منه هيبة الله، حتى لو أمر بعض ولده أو مواليه لاستخف به يقول الفضيل: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله عز وجل. فاجعل رضا الله كل القصد تنجو فما يغني رضا الخلق والخلاق قد سخطا. هل يبقطون لما القهار قابضه او يبقطون اذا الرحمن قد وصل. الصفحة الخامسة. من ترك شيئا لله حفظه الله خيرا منه. في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي ابي بكر الانصاري البزاز انه قال: كنت مجاورا في مكة حرسها الله، فاصابني يوما من الايام جوع شديد، ولم اجد شيئا ادفع به عني ذلك الجوع، وخرجت ابحث عن طعام فلم اجد، فوجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير ايضا. قال: فاخذته وجئت به الى بيتي وحملته، فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم ار مثله قط. قال: فربطته واعدته كما كان، ثم خرجت ابحث عن طعام فاذا بشيخ ينادي ويقول: من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا فله 500 دينار من الذهب. قال: فقلت في نفسي: اني محتاج وجائع، افاخذ هذه التنانير لانتفع بها وارد عليه كيس فضي؟ فقلت له: تعال الي. قال: فاخذته وذهبت به الى بيتي وسالته عن علامه الكيس وعلامه اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ والخيط المشدود به، فاذا هو كما قال. قال: فاخرجته ودفعته اليه فسلم الي 500 دينار الجائزه التي ذكرها. قال: فقلت له: يجب علي ان اعيده لك ولا اخذ له جزاء. قال: لا بد ان تاخذ، والح علي كثيرا وانا احوج ما اكون. قال: فقلت: والذي لا اله الا هو ما اخذ عليه جزاء من احد سوى الله. فلم يقبل التنانير. قال: فتركني ومضى. ورجع الشيخ بعد موسم الحج الى بلده. واما ما كان مني، الامام البزاز الان الكلام له، قال: فاني خرجت من مكه وركبت البحر في وسط امواجه المتلاطمه واهواله، فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الاموال. قال: وسلمني الله اذ بقيت على قطعه من المركب تذهب بي يمنه ويسره، لا ادري الى اين يذهب بي. بقيت مده في البحر تتقاذفني الامواج من مكان إلى مكان، حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. قال: فجلست في مسجدهم وقمت أقرأ. قال: فما أقرآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي، فلم يبق في الجزيرة أحد إلا قال: علمني القرآن. قال: فعلمتهم القرآن وحصل لي خير كثير من جزاء ذلك. قال: ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفا ممزقا، فأخذت أوراقه لأقرأ فيها، فقالوا: أتحسن الكتابة؟ قلت: نعم. قالوا: علمنا الخط. قال: قلت: لا بأس. فجاءوا بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم، وحصل لي من ذلك خير عظيم. رغبوا فيه، فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم: عندنا صبية يتيمة ومعها شيء من الدنيا، ونريد أن نزوجك بها وتبقى معنا في هذه الجزيرة. قال: فامتنعت، فألحت علي وألزموني، فلم أملك أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن أجبت لطلبهم، فجهزوها لي وزفوها إلي زفها محارمها، وجلست معهم وإذا بي أنظر إليها، وإذا ذلك العقد الذي رأيته في مكة بعينه معلقا في عنقها. دهشت، وما كان لي حينئذ من شغل إلا النظر لهذا العقد. فقال محارمها: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة، لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد. قلت: إن لهذا العقد قصة. قالوا: ما هي؟ فقصصتها عليهم فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وطرقوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة. فقلت: سبحان الله، ما بكم؟ قالوا: إن الشيخ الذي أخذ منك العتق في مكة هو أبو هذه الصبية، وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما: والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العتق في مكة، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنه. وتوفي ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجه بابنته. يقول: فبقيت معها مدة من الزمن، فكانت خير امرأة رزقت منها بولدين ثم توفيت فعليها رحمة الله فورثت العقد المعهود أنا وولداني. قال ثم توفي الولدان واحدا تلو الآخر. قال فورثت العقد منهما. قال فبعته بمئة ألف دينار. يحدث بعد مدة ويقول هذا من بقايا ثمن ذلك العقد رحمة الله على الجميع. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الصفحة السادسة. زد من الضرب وزد في الحديث. ذكر اهل السير ان هشام بن عمار عليه رحمة الله كان شغوفا بطلب العلم بطلب علم النبوة وهو صغير وكان معاصرا للإمام مالك عليه رحمة الله. جاءه في رحلة شاقة طويلة فاسمع لها يا طالب العلم وعها فلعل لك فيها عظة وعظة. عن محمد بن الفيض الغزالي قال سمعت هشام بن عمار يقول باع أبي بيته بعشرين دينارا وجهزني بالحج وطلب العلم. قال فتوجهت من دمشق تاركا أهلي ووطني رغبة بالحج إلى بيت الله ولقاء الأئمة أمثال مالك رحمه الله. قال فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس الإمام مالك ومعي مسائل أعد مسائل أريد أن يسائل الإمام فيها. قال وأريد مع ذلك أن يحدثني. قال فأتيته وهو جالس بهيئة الملوك وغلمان قيام حوله والناس يسألونه ويجيبهم يتدفق كالبحر. قال فلما انقضى المجلس قمت لأسائله وأطلب أن يحدثني فاستصغرني ورآني لست أهلا للرواية. فقال حصلنا على الصبيان يعني لم يبقى إلا الصبيان يا غلام لأحد الغلمان الذين حواليه احمله. قال فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ الغلام المدرك فأخرجني. يقول ابن جزرة ودخل هشام ذات يوم على الإمام مالك بغير إذن وقال له حدثني فرفض الإمام مالك. يقول هشام فشررت عليه ورادته فقال لغلامه خذ هذا واضربه خمسة عشر طوقا. قال فأخذه وذهب به وضربه خمسة عشر طوقا فوقف يبكي على الباب حتى خرج الإمام مالك فإذا به يبكي فقال له ما يبكيك يا هشام أو أوجعتك؟ إن قال هشام إن أبي باع منزله بعشرين دينار ووجه بي إليك لأتشرف بالسماع منك فضربتني وظلمتني بغير ظلم فعلته سوى أني أضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا جعلتك في حل لأسائلنك بين يدي الله. فتأثر الإمام مالك وعلم أنه طالب حديث وجامع سنة بحق فقال يا بني ما يرضيك ما كفارة ذلك؟ فقال هشام أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام فجلس وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسرد له خمسة عشر حديثا. فقال بعدها يا إمام زد في الضرب وزد من الحديث. فضحك الإمام مالك وقال اذهب فانظر يا طالب العلم يا طالب العلم انظر كيف عرفوا العلم وكثره واستعذبوا العذاب في سبيل الحصول عليه باعوا بيوتهم وقطعوا الفيادي والصفار حتى وصلوا لأنهم يعرفون أنه بواسطة العلم يعبد الله في الأرض على رأسه. هو الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله لاقى في تحصيل العلم ما لاقى من الشدائد مما تنقله كتب السير والتراجم. هاجر من دمشق إلى نيسابور وكانت ذات ثلج شديد وبرد زمهرير لم يعرفوا في موطنه دمشق. وفي ذات ليلة تحت وطأة الغربة وفراق الأحبة وفراق الأبناء وشدة برد البلدة في نيسابور قال يصور معاناته ويذكر لأهله أنه لا زال على عهده أن يطلب العلم ثم يعود إليهم. فكان مما قال لولا الجحيم الذي في القلب من حرفي لفرقة الأهل والأحباب والوطن لمست من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في ظاهر البدن يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أقدر ولم أغني. ثم ذكر ما كان له من أسفار متواصلة ورحلات في الأرض متباعدة في سبيل طلب العلم الشرعي، فقال رحمه الله: وأنا الذي سافرت في طلب الهدى دفعين بين فدافد وتنائفي، وأنا الذي طوفت غير مدينة من أصفهان إلى حدود الطائف. الشرق قد عاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامن المتعارف، وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومؤالف، وسمعت سنة أحمد من بعد ما أنفقت فيها تالدي مع ضارب. صلى الله على نبينا محمد. لله ذركم ما أمضى عزائمهم وما أشد جلدهم وشوقهم لطلب العلم بوجه الله، وما أقواهم على الدخول فيما يريدون حين يريدون. طافوا الدنيا لتحصيل العلم، زرعوها بالأقدام زرعا يوم لم يكن قطار ولا سيارة ولا باخرة ولا طيارة، طواف للبلدان ونصب للأبدان وكسب للزمان، لا راحة ولا استرخاء، لا صعوبة تمنعهم من لقاء العلماء. أمانيهم في تحصيل العلم وخدمة هذا الدين تحسوهم إلى المسيح، وتنسيهم ما يلقون من تعب وعناء شديد. لسان حال بعضهم كنفي بعيري، إن ضعنت ومبرشي كمي، وجنح الليل مطرح هودجي. ماتوا وغيب في التراب شقوصهم، فالنشر مسك والعظام رميم. هل من مقتد بهم يا طلبة العلم في هذا الزمان؟ إن مرحلة تحصيل العلم شاقة، تنقطع دون بلوغها حيازين الصبر، وتنحدر أمامها عزمات الرجال، ولا يصبر على اجتيازها إلا الأفداد الأبطال. من لم يستسلموا للكسل والثواني، لو لقوا الألاقي من لم يطيعوا الثواني ولم يضيعوا الحقوق. فيا طلبة العلم اعلموا إن علوم الإسلام لم تدوم في ظلال الأشجار والثمار وعلى ضفاف الأنهار، إنما دونت باللحم والدم والعصب وظمى الهواجس وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه أحيانا. في ظل الجوع والعري وانقطاع النفقة في بلاد الغربة، والصبر على أهوال الأسفار وملاقات الخطوب والأخطار، والتيه في البياض والكفار، والغرق في انتحار مع البعد عن الأهل والزوجة والدار. لسان حال الكثير منهم من علماء الإسلام في الشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرحمتين وبالفصاص كلاني. بالصبر بلغوا ما أرادوا، والصبر يوجد إنباء له كثرت، لكنه بسكون الباء مفقود. رحمهم الله، تحملوا ما تحملوا لتدوين العلم، فلم يبق لك إلا أن تطلبه في مضانه بهمة الرجال التي تتصاغر وتتضاءل أمامها المشاق والمتاعب والأخطار. ولن يخيب الله مسعى من سعى، ولن يتخلف الصادق عن النبوغ، فالنبوغ صبر طويل كما قيل. وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلعها طويل، وأنت لها أهل. خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقطعة وثريد، فكن من رجال الخطوب لا من رجال القطعة والثريد. فمن ساق الأماني وصاحب الثواني واستلذ المطاعم واستحب النوم وشغلته تقلبات الأصول عن التحصيل، فما أبعده عن العلم وما أبعد العلم عنه، وما أنفره عن العلم وما أنفر العلم عنه. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قليمة. فكن رجلا على العلياء جلسا، وشيمتك التصبر للعناء للعناء، فقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالصفر. كم حاجة في مكان النجم خربها، طول التردد في الروحات والبكى. الصفحة السابعة. تكليف لا تكليف. حدث الفضيل بن الصفي قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد عليه رحمه الله، قال: ثم أتاني وخرجت مسرعا أقول له: لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: ويحك، قد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امضي بنا إليه. قال: فأتينا فقرعنا الباب، فقال: من؟ قلت: أمير المؤمنين. فخرج وقال: لو أرسلت إلي أتيتك. فحادثه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: اقضي دينك. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا آخر أسأله. قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. قال امضي بنا إليه. فأتيناه وقرعنا الباب فخرج فإذا هو بأمير المؤمنين، فقال لو أرسلت إلي لأتيتك. فحادثه ساعة ثم قال أعليك دين؟ قال نعم. قال يا أبا عباس اقض دينه. قال فلما خرجنا قال ما أغنى عنا صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسألك. قلت ها هنا الفضيل بن عياض. قال امضي بنا إليه. قال فأتينا فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن يرددها. قال فقرعت الباب فلم يرد، فقلت أجب أمير المؤمنين. قال فاستمر في قراءته، فقلت أما عليك طاعة؟ قال بلى، لكن ليس للمؤمن أن يذل نفسه. ثم نزل ففتح باب الدار، ثم ارتقى إلى غرفة من الغرف وأطفأ السراج والتجأ إلى زاوية في بيته. قال فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا علنا نجده، فسبق الكف هارون إليه فقال يا لها من كف ما ألينها، إنك قد من عذاب الله عز وجل. فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام قوي من قلب ثقيل. قال خذ رحمك الله لمجيئنا إليك، وأعطاه مالا. فقال إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير عليه، فعدت الخلافة بلاء وعددتها أنت نعمة، خذ مالك لا أريد. ثم واصل فقال قال له سالم، يعني قال سالم لعمر، إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين لك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فوقر أباك وأكرم أخاك واحن على ولدك. وقال له رجاء إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إن شئت. وإني أقول لك يا أمير المؤمنين إني أخاف عليك أشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل ذلك؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له ارفق بأمير المؤمنين. فقال يا ابن الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا، النصف رفق النصف رفق. أفاق الرشيد وقال زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، فكتب عمر إليه قائلا يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له عمر ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل. فبكى الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني رحمك الله. فقال يا حسن الوجه أنت الذي سيسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون بكاء شديدا ثم أفاق وقال له أعليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. ثم انفجر باكيا مضطربا كما يضطرب العصفور المبلل في الماء. ثم هدى فقال له أما عليك دين لعباد الله نقضه عنك؟ قال إن ربي أمرني أن أصدق وعدك وأطيع أمره. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. قال هذه 1000 دينار تقو بها على عبادتك وأنفقها على عيالك وسد بها حاجاتك. قال سبحان الله أدلك على طريق النجاة وتكافئني بمثل هذا سلمك الله. ثم صمت فلم يتكلم بعده. قال فخرجنا من عندي، فلما صرنا إلى الباب قال هارون لحاجبه هذا إذا سألتك أن تدلني على أحد فدلني على مثل هذا. فلما انصرفنا قال دخلت عليه امرأته فقالت يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت المال لتسد به حاجتنا. فقال لها إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون كلامه وهو على الباب قال نرجع إليه فعسى أن يقتل الدراهم. فلما علم الفضيل بعودتهم خرج فجلس على سطح الغرفة، فجاء هارون وجلس إلى جنبه فجعل يكلمهم فلا يجيبه. فبينما هم كذلك خرجت جارية فقالت يا هذا قد آتيتموه هذه الليلة، دعوه مع كتاب الله وانطلقوا رحمكم الله. فانطلقوا رحم الله الجميع. أحبتي في الله، يمكننا أن نأخذ من هذه الحادثة عبرتين. أولا أن طلب النصيحة من صاحب المنزلة والسعي للبحث عنها في مظانها وطرق الأبواب لها وتلمس الوسائل للحصول عليها عقل ورشد وأي رشد، لأن إتيان النصيحة إلى صاحب المكانة يجعلها في مركز الضعف، والعفو بالعفو إتيانه للنصيحة يجعلها في مركز القوة. ثانيا أن المؤمنين إخوة لا تضارب ولا تخاذل ولا تحاقر بينهم، الصغير ابن والوسط أخ والكبير أب، جسد واحد وأمة واحدة. قد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإخوة له خرجوا يريدون نشر دين الله في الأرض بأمره خلف السهوب والبحار والفيافي والقفار، قال لهم سيروا على بركة الله وأنا أبو العيال حتى تعود. قالها حتى لا يترك في قلوبهم شغلا بهؤلاء الصغار. فهل تستطيع أمة الإسلام أن تربي مثل هذه النماذج؟ نعم والله، إنها لأمة خير يتعاقبه جيل بعد جيل، ولن تعدم الأمة وسائل لتربية مثل هذا النماذج. وأعلى وسيلة علم كل فرد وهو على ثغرة من ثغور الإسلام أن المسؤولية تكليف لا تكليف، وأن له شيئا وعليه شيئا، فليأخذ ما له من حق وليقم بما عليه من واجب، وليكن مع ذلك أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصفحة الثامنة. حكمها رحمة ونعمة. كان قتيبة بن مسلم الباهلي عليه رحمة الله في شق الكرة الأرضية يفتح المدن والقرى ينشر دين الله في الأرض، ويفتح الله على يديه مدينة سمرقند افتتحها بدون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية، ثم يمهلهم ثلاثا كعادة المسلمين ثم يبدأ القتال. فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر في دين الإسلام كتب كهنتها رسالة إلى سلطان المسلمين في ذلك الوقت وهو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. أرسل بها كهنة سمرقند، أرسلوا بهذه الرسالة أحد أهل سمرقند فاسمع إلى هذا الرسول. يقول أخذت أتنقل من بلد إلى بلد أشهرا حتى وصلت إلى دمشق دار الخلافة. فلما وصلت أخذت أتنقل في أحيائها وأحدث نفسي بأن أسأل عن دار السلطان، ثم أخشى على نفسي إن نطقت باسم السلطان أن أوخذ أخذ. فلما رأيت أعظم بناء في المدينة دخلت إليه، وإذا بالناس يدخلون ويخرجون ويذوقون، وإذا بحلقات في هذا البناء وأناس يركعون ويسجدون. يقول فقلت لأحدهم أهذه دار الوالي؟ قال لا، بل هذا هو المسجد. هل صليت؟ قال قلت وما صليت. قال فما دينك؟ قلت على دين أهل سمرقند. فجعل يحدثني عن الإسلام حتى اعتنقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له أنا رجل غريب أريد السلطان، دلني عليه يرحمك الله. قال تعني أمير المؤمنين؟ قلت نعم. قال اسلك ذلك الطريق حتى تصل إلى تلك الدار، وأشار إلى دار المنزل. فقلت أتهزأ بي؟ قال لا، ولكن اسلك هذا الطريق فتلك دار أمير المؤمنين إن كنت تريد. قال فذهبت واقتربت وإذا برجل يأخذ طينا ويسد به سلمة في الدار وامرأة تناوله الطين. قال فرجعت إلى الذي دلني وقلت أسألك عن دار أمير المؤمنين فتدلني على دار رجل طيان؟ قال هو ذاك أمير المؤمنين. قال فطرقت الباب وذهبت المرأة ونزل الرجل ورحى ذهب بي وغسل يديه وخرج وقال ما تريد؟ قلت هذه رسالة من كهنة سمرقند. فقرأها ثم قلبها فكتب على ظهرها من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عامله في سمرقند أن نصب قاضيا ينظر فيما ذكروا، ثم ختمها وناولني وانطلق. يقول فلولا أني خشيت أن يكذبني أهل سمرقند لألقيتها في الطريق. ماذا تفعل هذه الورقة وهذه الكلمات في إخراج الجيوش العرمرة من جرارة وذلك القائد الذي دوخ شرق الكرة الأرضية برمتها يعني بوتربة بن مسلم؟ قال وعدت بفضل الله مسلما، كلما دخلت بلدا صليت في مسجده واجتمعت بإخوتي وأنست بهم فأكرموني وأنسوا بي. فلما وصلت إلى سمرقند وقرأ الكهنة الرسالة أظلمت عليهم الأرض وضاقت بما أصبحت، وقالوا ما تنفع هذه الرسالة وماذا تغني عنا؟ ذهبوا بها إلى عامر عمر على سمرقند فنصب لهم الوالي تميع بن حاضر الباجي قاضيا لهم لينظر في شكواه. حدث القاضي لهم يوما اجتمعوا فيه، ثم قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي؟ قال اجتاحنا قتيبة ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا لينظر في أمرنا. فقال القاضي لخليفة قتيبة وقد مات قتيبة عليه رحمة الله، قال أنت ما تقول؟ قال لقد كانت أرضهم خصبة وأرضهم واسعة، وخشي قتيبة إن هو آذنهم وأمهلهم أن يتحصنوا عليه والحرب خدعة. قال واسمعوا إلى ما قال، لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا ورطا. ثم قضى القاضي بإخوان المسلمين على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقا للمبادئ الإسلامية. ما ظن أهل سمرقند أن تلك الكلمات ستفعل فعلها، ما غربت شمس ذلك اليوم ورجل من الجيش الإسلامي في أرض سمرقند، خرج الجيش كله وبدأ لينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فلما رأى أهل سمرقند ما لا مثيل له في تاريخ البشرية من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها، قالوا هذه أمة حكمها رحمة ونعمة، فدخل أغلبهم في دين الله وفرضت الجزية على الباقي. فيا الله، أرأيتم جيشا يفتح مدينة ويدخلها فيشتكي أهل المدينة للدولة المنتصرة فيحكم قضاؤها على الجيش الصافر بالخروج؟ بل هل رأيتم في التاريخ قديما وحديثا حربا يتقيد أصحابها بمبادئ الأخلاق والحق كما تقيد به الجيش الإسلامي؟ والله لا نعلم في الدنيا كلها موقف مثل هذا لأمة من أمم الأرض. والليل يشهد والكواكب والسرى وكفى بهم شهداء يوم الدين. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وفيهم بعد الممات جمال الكتب والسيار. الصفحة التاسعة. لن تبلغ المجد حتى تلعب الصدر. جاء في إمداد الرواة في ترجمة أبي نصر القرطبي قال كنا نختلف إلى أبي علي الطالي رحمه الله وقت إملائه النوادر في جامع الزهراء في حي قرطبة ونحن في فصل الربيع. قال فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة فما وصلت إلى مجلس أبي علي إلا وقد ابتلت ثيابي كلها وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة. فلما رآني مسلم بالماء أمرني بالجنو منه وقال لي مهلا يا أبا نصر لا تأسف ولا تأسى ولا تحزن على ما عرض لك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة في ثياب تبدلها بغير ثيابك، لكن اسمع. يريد أن يعزيه وأن يسليه على ما أصابه. قد عرض لي، يقول أبي علي عن نفسه، ما أبقى في جسمي ندوبا وجروحا تدخل معي القبر. لقد كنت أختلف بالطلب يعني بطلب العلم إلى ابن مجاهد رحمة الله عليه، فذهبت إليه آخر الليل قبل طلوع الفجر لأقترب منه لأستفيد. فلما انتهيت إلى الطريق الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا. قال وعثر علي فتح فقلت سبحان الله، أبكر هذا البكور ثم أغلب على القرب منه، والله لا يكون ذلك. فنظرت إلى سرب بجانب الأرض ضيق فاقتحمته، فلما توققته ضاق بي ذلك السرب وذلك النفق، فلم أقدر على الخروج منه ولم أستطع النفوذ. قال: فاقتحمته بشدة حتى خرجت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على حالتي هذه. فأين أنت مما عرض لي؟ ثم أنشد يقول: سببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تنعق الصبرا. قال أبو نصر: فسلاني ما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من بلل للثياب بجانب ما أصابه، فلا زمته حتى مات فرحمة الله على الجميع. هم أسلافنا وندعي الصلة بهم، فهل مجالسنا مجالسهم وهممنا هممهم؟ لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها ورأيتها محفوفة بالسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يا حسرة من لي بصفة رابحهم في متجر والعلم رأس المال. يا ويح أهل العلم كيف تأخروا، والسبق كل السبق للجهال. فإلى إله المستكى وبفضله دون الأنام منوطة آمال. لله هذه المواقف ما أبلغها وما أعلى على هام الثريا مواضعها، وهكذا فليكن الطلب وإلا فلا. ونتوقف للكلام ثم نكمل بعد ذلك. إن هذه الصفحة أعني الماضية لتذكر بموقف آخر لابن برهان كما جاء في طبقات الشافعية، يوم تزاحم الطلاب على بابه حتى طار جميع نهاره وقطعة من ليله مستوعبا في التدريس، يجلس من وقت السحر إلى وقت العشاء الآخرة ويتأخر أحيانا بعدها في ساعة الحادث. لذلك ذكر أن مجموعة من طلبة العلم سألوه أن يدرس لهم كتابا، فقال: لا أجد لكم وقتا. فذكروا أوقاتا معينة فلم يجد إلا في نصف الليل فوافق. وانظر يا أخي كيف نظم أوقاته للعبادة والطاعة والمنام والمطالعة والحفظ والتدريس والقراءة، وهذا شيء هام جدا يتمكن به العالم وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية جميعا، فلا يبقى مرغوبا على مرغوب. ثم انظر أخي طالب العلم رعاك الله إلى هذا الصبر العجيب من هذا الشيخ الجليل على بث العلم ونشره والاحتساب في أدائه ونفله. ثم انظر أخرى إلى هذا الشوق والحرص المفرق من أولئك الطلبة المفترقين بالعلم الذين لم يجدوا وقتا ليقرأوا عليه إلا نصف الليل، فأتوا مسرورين وظنوا أنهم محظوظين أنهم محظوظون مكرمون. ثم انظر لذلك الذي نسي بدنه واقتحم السرب وخرج اللحم عن العظم ليحظى بالقرب من العالم ليستفيد. فلله در أولئك الشيوخ، ولله در أولئك الآباء وطلبة الأبناء. ما أشد حب أولئك للطلب، وما أصبر أولئك على إشاعة العلم وإيصاله للمتعلمين أداء للأمانة ووفاء بالعهد. وإنا لله من طلبة هذا العصر الذين يستعجلون دق الجرس ليخرجوا من الدرس المؤقت بخمس وأربعين دقيقة في ألين الأوقات راحة وأفضلها نشاطا وأجمعها ذهنا من قاعات مبردة صيفا مدفأة شتاء، يخرجون يزحم بعضهم بعضا كأنما يفرون من حريق أو ينطلقون من سجن ظالم عنيد. وهل لهم إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتفقا. فذرهم عنك واعلم أنهم همجوا قد قتلوا بعلو الهمة الخرقا. أنتم كأسلافكم ومن يشابه أبه فما ظلم، على المرء أن يسعى إلى الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المقاصد. تنقض النوم وهبوا للعلا، فالعلا وقف على من لم ينم. أفيقوا أفيقوا لا مجال لخامر، ولا تبقى إلا للذي يتفحم. الصفحة العاشرة استراحة للسير للذهبي أن همام بن منبه قعد في مجلس ابن الزبير وكان هناك رجل من نجران يعظمونه اسمه حنش كبير السن وليس له لحية فقال رجل قرشي في مجلس ابن الزبير لهمام من أين أنت؟ قال همام من أهل اليمن. قال ما فعلت عجوزكم يعني كبير السن حنش؟ قال واسمعوا إلى القول. قال عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعجوزكم يا قريش حمالة الحطب. فبهت القرشي وقال ابن الزبير أتدري من كلمت؟ إنه همام وله من اسمه. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله كان عند الخليفة العباسي أبا جعفر أو أبي جعفر ومعه الربيع حاجب وكان بين الربيع وبين أبي حنيفة بعض سوء فهم فقال الربيع محاولا الإيقاع بين أبي حنيفة وأبي جعفر قال يا أمير المؤمنين إن هذا يخالف جدك ابن عباس فلا يجيز الاستثناء في اليمين إلا متصلا باليمين لو استثنى بعد يوم لم يجوز له ذلك. فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب الناس بيعة. فقال المنصور كيف؟ قال أبو حنيفة إنهم يحلفون لك على البيعة ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم. فضحك المنصور وقال للربيع لا تعرض يا أبي حنيفة. وانقلب السحر كما يقال على الساحر. وفي السير للذهبي أرسل الأمير عيسى بن موسى إلى الإمام الأعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب له فيها الحديث فكتب فيها الأعمش بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم أرسل بها إليه. فلما وصلت إلى عيسى نعم رفعها ونظر فيها وقال يا ابن الفاعل ظننت أني لا أحسن كتاب الله؟ فرد عليه الأعمش قال وظننت أني أبيع الحديث. وفي السير للذهبي أيضا أنه أتي بعبد الرحمن بن عائد إلى الحجاج فقال له الحجاج كيف أصبحت؟ قال لا كما يريد الله ولا كما يريد الشيطان ولا كما أريد. قال ويحك ما تقول؟ قال نعم يريد الله أن أكون عابدا زاهدا وأنا أعلم أني لست كذلك ويريد الشيطان أن أكون فاسقا مارقا وما أنا بذلك وأريد أن أكون مخلا في بيتي آمنا في أهلي ولم تتركني يا حجاج. فقال الحجاج أدب عراقي ومولد شامي وجيراننا إذ كنا بالطائف فخلوا عنه. وفي السير الذهبي أيضا أن سليمان بن عبد الملك استصغر أبا العلاء مولى من موالي الحجاج كان هذا مشوها ودميما فقال هذا المولى قال إنك رأيتني والأمور مدبرة عني فلو رأيتني وهي مقبلة لاستعظمت ما احتقرت. فقال سليمان قاتلك الله ما أسرت عقلك أترى الحجاج يهمي بعد في جهنم أم بلغ قعرها؟ يقول سليمان قال لا تقل ذاك فإنه يحشر مع من ولاه والذي ولاه أبو سليمان. فقال مثل هذا فليصطنع. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال يا أعرابي وكان عاقبا إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين لقد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك حرب للآخرة وسلم للدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله فإنهم لم يألوا في الأمانة تضييعا وفي الأمة خسفا وعسفا وأنت مسؤول عما اقترحوا وليسوا بمسؤولين عما اقترحوا فلا تصلح دنياهم لفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان يا أعرابي أما إنك سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. قال أجل يا أمير المؤمنين ولكن لك لا عليك لك لا عليك والدين النصيحة والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة والنصيحة لك لا عليك. الصفحة الحادية عشر. من أورق بوعد فليثمر بفعل. يروي أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعطى رجلا من قريش شبه وعد أن يزوجه ابنته، فلما حضرته الوفاة أرسل إليه فزوجه إياها وقال: كرهت أن ألقى الله عز وجل بثلث إمامه. إذا قال ثم على قوله ومات العناء بلا أو نعم، وبعض الرجال بموعوده قريب وبالفعل تحت الرجم، كجار السراب ترى لمعه ولست بواجبه عندك. هذه الصفحة رسالة لي ولإخوة معشر طلاب العلم وللناس عامة أن نتقي الله فيما نحن به. فكم من أوقات تهدر ومصالح للأمة تتعطل بناء على مواعيد عقوق، يعيدك الواحد في السابعة ويأتيك إن أتى في العاشرة أو لا يأتيك ولا يعتذر إليك عن مدين، وما هكذا تكون أخلاق المسلم أبدا. إن عرقوب المضروب فيه المثل أصبح واقع كثير منا هذه الأيام. وما قصة عرقوب؟ يأتيه أخ محتاج سائل فيسأله شيئا، فقال عرقوب: إذا أطلع النخل أعطيته، فلما أطلع أتاه فقال: إذا صار بلحا أعطيته، فلما صار بلحا أتاه فقال: إذا أزهى بحمرة وصفرة، فلما أزهى أتاه فقال: إذا أرطب إذا صار رطبا، فلما صار رطبا أتاه فقال: إذا صار تمرا، فلما صار تمرا خرج إليه في الليل وقطعه في الليل ولم يعطي أخاه شيئا، فقال: ذاك الرجل وعدتني ثم لم توفي بموعدتي، فكنت كالمزني لم يمطر وقد رعد. كانت مواعيد عقوب لنا مثلا ومواعيده إلا الأباطيل. فيا أيها المؤمنون عامة ويا طلبة العلم خاصة، إن وعد الكريم نقد ووعد اللئيم تسبيب، فإن وعدت بخير فأوف وإن وعدت بشر فاعف، وإياك أن تلقى الله بخصلة نفاق، فإن من آية المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. والنسيان جائز ومغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الصفحة الأخيرة. الحق يدفع الباطل. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أنه في القرن الخامس الهجري دور يهود خيبر إحدى الوسائل، وكثيرا ما يزورون ويغشون ويكذبون ويفترون ويمكرون وتاريخهم لا يخفى على ذي عينه. دعوا في وثيقتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية وأقرهم على خيبر، يمكثون فيها ما شاء. وكما هو معلوم فقد أخرجهم عمر رضي الله عنه، وما أخرجهم عبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حاولوا بهذه الوثيقة الرجوع إلى خيبر كما يحاولون في كل زمان وفي كل الوسائل المتاحة لإطفاء النور، ولن يرضوا حتى تتبع ملتهم، والله متم نوره ولو كرهوا، وخططوا ودبروا ومكروا، والله خير الماكرين والعاقبة للمتقين. دوروا الوثيقة وجاءوا بها إلى الوزير العباسي أبي القاسم بن مسلمة، جاءوا إليه وقالوا: معنا كتاب نبوي في إسقاط الجزية وإقرارنا على خيبر بكتابة صحابي وشهادة الصحابة. نظر الوزير في الوثيقة، فكر وقدر وتأمل وتملى، ثم لم يقصد المسألة، بل رد إلى أمر إلى أهله الذين يستنبطونه. دفع الكتاب وحسنا فعل إلى الحافظ الخطيب البغدادي شيخ علماء بغداد ومؤرخها ومحدثها بعصره، فنظر فيها ثم قال: هذا كذب والذي لا إله إلا هو. قال الوزير: كيف ذلك؟ ما دليل كذبها؟ أريد دليلا. قال: لأن هذه كتابة وشهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولم يكن أسلم إلا عام فتح مكة، فكيف يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشهد قبل إسلامه بعام؟ هذه واحدة. أما الثانية فهي بشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ قد مات بعد الأحزاب وقبل خيبر، فكيف يشهد بعد وفاته بأكثر من عام؟ فبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين، وخابوا وخسروا أولئك في الأذلين. بذلك نقضت الوثيقة وظهر زيفها وباطلها، ولو جيء بها إلى غير أهلها العلماء لوقعت الأمة في شباك أعدائها، ولكنه العلم، العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد السنة القمر. وقبل ذلك بعدة قرون يجيء رجل من الخوارج إلى أبي حنيفة رحمه الله فيقول له: تب وعد إلى الله. قال أبو حنيفة: مما؟ قال الخارفي من قولك بتجويز الحكمين في الخلاف بين علي ومعاوية، والله يقول إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال أبو حنيفة ألا تقبل أن تناظرني في هذا الموضوع؟ قال الخارجي قد قبل. فقال أبو حنيفة فإن اختلفنا فمن يحكم بيني وبينك؟ قال الخارجي بشر. قال وكان مع الخارجي صاحب له أرض، فالتفت أبو حنيفة إلى صاحبه وقال اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه إن اختلفنا. فسر الخارجي بكون صاحبه هو الحكم. عندها فاجأه أبو حنيفة قائلا أترضى بهذا حكما بيني وبينك؟ قال نعم. فقال أبو حنيفة إذا أنت جوزت التحكيم. فبهت الخارجي ولم يحر جوابا، وبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. العلم فيه حياة في القلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. وإن نسيت فلا أنسى بأمس القريب، يوم يزور أحد علماء المسلمين مدرسة النصرانية ويجري حديثا طويلا بينه وبين مديرها، فكان مما قال هذا العالم لمديرها لماذا تحملون على الإسلام وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم المدرسية وفي اجتماعاتكم لما لا يصح أن يقال في عصر تعارفت فيه الشعوب والتقت فيه الثقافات كما تدعون. فأجاب قائلا نحن الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج من 9 نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ومن تحترمون من أنبياء الله؟ هل تحترمون نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه؟ قال نعم إنه من أنبياء التوراة. قال ونبي الله سليمان؟ قال نعم إنه من أنبياء التوراة أيضا. فقال العالم المستضيء بنور العلم الطاطع بحجة الحق إن نبي الله داود كان له 99 زوجة وأكملهن منها من أجمل فتيات زمانه، ونبي الله سليمان كما جاء في التوراة له 700 زوجة و300 جارية 1000 وكن من أجمل أهل زمانهن، فلما يستحق احترامكم من يتزوج 1000 امرأة ولا يستحق احترامكم من يتزوج 9 8 منهن بيبات وأمهات، والتاسعة هي الفتاة الفكر الوحيدة التي تزوجها طيلة العمر. فسكت الرجل وألقم الحجر ولم يحر جوابا، والحق يعلو والأباطل تتلو. أرأيكم إلى العلماء يا أيها الأحبة كيف يدفعون الشبه عن الأمة ويلزمون من يقع في الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء، بل إنهم صمام أمان الأمة ولا شك، إليهم يرجع في النوازل والمدلهمات، فضلهم عظيم خطرهم جزيل، الحيتان والنمل لهم في البحر والحفور تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة تشفع، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع منهم فائقة ولا يخاف منهم غائلة، بجميل موعظتهم يرجع المقصرون، الطاعة لهم بغير معصية الله واجبة والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عنت، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على ولاة المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وبعلمهم وعلى علمهم يعولون، حجة الله على العباد، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا يكون للناس على الله حجة، امتراج البلاد ومنار العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان، فيهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، فتلهم في الأرض كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا طمست النجوم تحيروا وإذا أسفر الظلام أبصروا، فليس ذو العلم بالفتوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر، لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالسل بلاه الله قبل موته بموت القلب. أحبتي في الله، هذا ما تيسر جمعه من مطوي الصفحات من تاريخ مشرف احتوى على أحداث ووقائع قامت على أكتاف رجال كالنجوم تضيء لمن يسري وتبدد الظلام، رجال أسسوا حضارة نابعة من عقيدة ليست مثلا مشوها من حضارات مشوهة، لم يقيموا حضارتنا على فكر بشري أو رؤية شخصية، بل أدركوا دورهم وفق ما شرعه الله، فقدموا الإسلام في صورة بناء حقيقي متماسك، في صورة مجتمع ملموس محسوس، في صورة أمة واقعية، فلم يتخلوا عن حياتهم ويقبعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في الأرض يدعون بدعوة المرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت حضارة الإسلام التي نعم بها العالم أجمع حضارة تجمع الدين والدنيا، تحققت فيها مطالب البشرية من غير اعتبارات جاهلية لعنصر أو لون أو قومية. أكرمكم أتقاكم صفحات مضوية مضيئة وضعتها بين أيديكم مشعلا ومنارا ومعلما ومقتدا مع اشتغال البال وكثرة الأوزار، فلعل سامعا ينتفع بها. جعل الله الجهد نافعا وجعلني للحق طالبا ومن الشر محذرا وإلى الخير مناديا، فلئن كفت أو قد أجدت فإنها مضوية من ربنا الباري فتح. الله يجزيكم بأجر وافر ويجيبكم ويزيدكم مما صلح، ويبارك الرحمن في أوقاتكم حتى نرى منكم سواها قد نجح. ثم الصلاة مع السلام لأحمد والآل والأصحاب ما نور وضح. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك بكل اسم هو لك، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأن تهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم تكفنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا برفعك الذي لا يرام، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. يا رب كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يضحنا، يا ذا النعم التي لا تحصى، يا ذا المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، هب لنا فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأعننا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، وكلنا في الآخرة والأولى، وامكر لنا ولا تنكر بنا، وكلنا ولا تكن علينا، وتول أمرنا، أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.